إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. دائما الناس يهفو أو تهفو قلوبهم إلى العلو وإلى الرقي، وأرقى ما يمكن أن ينزله المرء منزلة هو العلم، وأشرف العلوم وأقوى العلوم وبوابة إتقان العلم هو العقيدة. الإنسان يعيش في هذه الدنيا همه وطاقته وعمله الذي يرتقي به نجاة في الدنيا وفي الآخرة عبادة الله جل في علاه. هذه الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الكون وخلق الله الخلق. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل في علاه خلق الكون كله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. ما خلق لك سيأتيك، كفاك الله إياه. وما خلقت أنت له المهمة عليك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى الإنسان أن يتعلم كيف يعبد الله جل في علاه، ولن يعبد الله عبادة صحيحة حتى يرتقي بها عند ربه جل في علاه منزلة وينجو بها في الآخرة إلا أن يعلم توحيد الله جل في علاه وكيف يعبد الله جل في علاه بالتوحيد. تكلمنا الأسبوع الماضي في المقدمة التي يتكلم عنها المصنف، وابتدأنا في شرح بعض الكلمات، منها قوله رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام ما يفوق فوق ما يظن الظنون. ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل. أيضا قبل أن ندخل في الأصل الأول، بعدما شرحنا كل هذه المقدمة، لابد أن نبين مسألة مهمة نستفيدها من كلمات الشيخ، لأننا إذا محصنا النظر في كلام العلماء نجد فيه فوائد جمة، فما بالك إذا محصت النظر وتدبرت في كلام رب العلماء. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا يعني من كلام الإمام رحمه الله يبين، يقول: أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن القرآن نزل ليفهمه الناس، ليفقهه الناس. فيه ردا على أهل البدع الذين يقولون القرآن ظاهره غير مراد. القرآن له ظاهر وباطن، فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. كأن الله جل وعلا أنزل القرآن ليضلل الناس لا ليبين للناس، وهذا مخالف لصريح قول الله جل في علاه: ونزلنا إليك القرآن تبيانا. لا لا، وأنزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم. هذا على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، القرآن نفسه بيان. أيوة نعم، هات الآية من الأول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. لذلك قال الله جل وعلا: وما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير إلا في كتاب الله جل في علاه. منهما يعني خفي على كثير من الناس، ومنهما ظهر لكثير من الناس. قال الشافعي: ما نزلت نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. الله جل في علاه كما قلنا قال: وما فرطنا في الكتاب من شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء. والفائدة الثانية هو أنه يقول: ثم بعد ذلك، بعد هذا، غالط فيها كثير من أذكياء العالم. فيها دلالة واضحة جدا على أن الذكاء لا يصل بصاحبه، وإن كان عامل من عوامل الفهم، لكن لا يصل بصاحبه للنجاة إلا بتوفيق الله جل في علاه. ذلك قال الله جل في علا فمنهم من هدى الله إكراما وتفضلا وجودا من الله جل في علا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأيضا قال الله جل في علا كما في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه. الغرض المقصود الذكاء وإن كان سبب من أسباب وصول المرء إلى العلم لكن لن يصل إلا بتوفيق الله وتسديد الله. لذلك أنت ترى قارون عندما يعني منح الله جل في علا هذه النعائم العظيمة ماذا قال؟ إنما أتيته على علم عندي من ذكائه من مكانته مما له من سمات وصفات. ما نسب العلم لله جل في علا، ما نسب النعمة لربنا جل في علا. لذلك خسف الله به وبداره الأرض. وانظر إلى الذي دخل إلى الجنة إيش قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأن ما أعطاني ذلك إلا لشيء فيه، إلا لما أنا فيه من سمات وصفات لم تكن في غيري. وأيضا في الآية الأخرى قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. نعوذ بالله من الركون إلى الذكاء أو الركون إلى العقل أو الركون إلى شخصية الإنسان، لا تركا إلا لفضل الله، لا تركا إلا لجود الله وكرم الله وعطاء الله. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكما قلنا أكبر ما يمكن أن ترتقي به عند الله جل في علا علوا أن تستديم الانكسار والذل للرب الرحمن جل في علا، وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه ما وصلت نعمة إلا بالله، وإن لم تتقرب إلى ربك لن يصلك شيء. قال الله جل في علا كما قلنا وما بكم من نعمة من نعمة، هذه دلالة واضحة جدا على كل النعائم عموما، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علا وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم قال الأصل الأول إخلاص الدين لله جل في علا، هذه هي قضية الكون، هذه هي المهمة العظمى، هذا هو الأمر الجلل الذي من أجله خلق الله الخلق، أن تعبد الله مخلصا له الدين. أولا المهمة العظيمة، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل في علا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك هو الإمام رحمه الله يقول الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله جل في علا، لأن لا إله إلا الله يدخل بها المرء الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، توحيد ونفي الشرك، إثبات التوحيد ونفي الشرك، لابد من نفي الشرك مع إثبات التوحيد. لو أثبت التوحيد ولم ينفي الشرك لا يمكن أن يكون موحدا لله جل في علا ولا عابدا لله جل في علا ولا مقبولا عند الله جل في علا. وهذا الذي عرضه أهل مكة، أهل مكة أعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ما جاء به لكن لا يتركوا آلهتهم، حتى أنهم قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، فأنزل الله جل في علا البراءة التامة قل يا أيها الكافرون. فلا يصح توحيد من غير البراءة من الشرك ونفي الشرك. قال الله جل في علا ومن يؤمن أو من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل في علا. فلا يستقيم توحيد إنسان بحال من الأحوال حتى يعرف الشرك وما هو ضد التوحيد وينفيه ويتبرأ منه ويقوقع نفسه في دائرة التوحيد. قال الله جل في علا إخلاص الدين لله تعالى. قال الله جل في علا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له. تعبد الله ما تركها فقط، لأنه لو قال فاعبد الله نعم يعبد الله ويعبد مع الله آلهة أخرى، لكن انظر إلى التوحيد الخالص التام الذي لا يشوبه أدنى شرك. قال الله جل في علا فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ إقرار هنا، هذا تنبيه واستفهام إقراري، يعني ألا لله الدين الخالص؟ الإجابة بلى. نعم دي مصيبة كبرى، نعم هذه مصيبة كبرى، يعني احنا قلنا نعم يبقى نعم ليس لله الدين الخالص، لا تقول بلى. اذا قال لك اليس كذا تقول بلى، ما تقول نعم. الا لله الدين الخالص الاجابة؟ بلى الدين الخالص لا يكون إلا لله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله, وما سكت القرآن ما سكت على ذلك. إيش قال؟ واجتنبوا الطاغوت, فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنت كما قلنا أمرت أن تقول لا إله إلا الله, والله جل وعلا بيّن أنه ما أرسل رسولا إلا وهو يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا, فاعبدون لا إله إلا أنا. أول شيء لا إله إلا الله جل في علاه. إخلاص الدين الله جل في علاه هو القضية الكبرى كما قلنا, وهو توحيد الله جل في علاه. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل في علاه واتل عليهم, وقال الله جل في علاه في الوصايا الثمانية التي في سورة آخر سورة الأنعام, قال فيها الله جل في علاه ألا تشركوا بالله شيئا. فالشرك بالله جل في علاه من أعظم المعاصي وأظلم الظلم. والشرك بالله جل في علاه أن تجعل لله ندا, كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله ما أكبر الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله الذي خلق, الله الذي رزق, لابد أن يفرد بالعبادة سبحانه وجل في علاه. وهذا كان إقرار المشركين في الجاهلية, مشركوا مكة أقروا بربوبية الله جل في علاه, لكنهم لم يأتوا بلازم هذا. إذا أقررتم بأن الله جل وعلا هو الذي خلق والذي رزق والذي تفرد سبحانه جل في علاه بتدبير الكون, إذا كان لزاما عليكم أن تفردوه هو بالعبادة, كان لزاما عليكم أن تصرفوا كل عبادة له. الغرض المقصود سنبين الآن اليوم إن شاء الله هذه الجملة الأولى, إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له, يعني التوحيد, التوحيد وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. فإذا أردت أن تتقن التوحيد فاعلم التوحيد ما له وأصوله, واعلم الشرك حتى تتجنبه. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه, ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالآن إن شاء الله نبين الجزئية الأولى حتى يعني تكون ظاهرة لإخواننا الكرام, جزئية التوحيد. قلنا توحيد الله جل في علاه هو ينقسم إلى أقسام ثلاثة, وهذا التقسيم من المتأخرين لكنه لتقريب المعاني, لتقريب المعاني كتقسيم الفقهاء مثلا شروط الصلاة, أركان الصلاة, السنن والهيئات, هذه تقسيمات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هم استقوا ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم يدورون مع الكتاب والسنة. فللتقريب لأذهان طلبة العلم قسموا هذه التقسيمات ليسهل حفظها وتعلمها وإتقانها. فالتوحيد توحيدان كما قلنا أكثر من مرة. ممكن هذه تصرف أنت بها. فهنا نقول التوحيد, التوحيد المعرفة والإثبات. هذا التوحيد أصله في القلب, أصله العلم, توحيد المعرفة والإثبات. وهذا الذي أقر بأغلبه أهل مكة, أقروا به ومع ذلك لم يثبت الله لهم إيمانا, أقروا به. فالمقصود الأسمى من التوحيد هو هذا توحيد الألوهية. لذلك نحن الخط هذا يبين أن العلاقة بينهما استلزام, العلاقة بين التوحيد العلم الخبري وتوحيد القصد الطالي استلزام. هذا إذا أقررت به لابد, لابد أن يأتي بك إلى هذا. فالتوحيد الأول توحيد الربوبية, توحيد الأسماء والصفات, وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أيضا له تعريفات أخرى, توحيد المعرفة والإثبات, والثاني توحيد العلم الخبر. يعني احنا نعلم هذا عن طريق الخبر, أخبرهم الله جل في علاه عن نفسه وعن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى. لذلك أثبت العلماء هنا أن أسماء الله توقيفية. لما؟ لأن هذا عن طريق الخبر, عن طريق قال الله قال رسول, أجمع الصحابة قال الله قال رسول وقال الصحابة ليس بالتمويل. التوحيد العلم الخبري أو توحيد الله بأفعاله هو يخلق, يرزق, يعطي, يمنع, يحيي ويميت, هذه أفعال الله جل في علاه. فأنت توحد الله باعتقادك الاعتقاد الجازم أن الكون بأسره لا يدبره سلبا ولا إيجابا، إن صح التعبير، لا يدبره إلا الله جل في علاه عطاء أو منعا، إحياء أو إماتة، هذه لا تكون إلا من الله جل في علاه. فهذه أفعال الله، فأنت توحد الله بأفعاله هو. فهذا بالنسبة لتعريف الجزء الأول كما سنبين إن شاء الله تفصيله. الثاني هو توحيد الألوهية، وهو المقصود الأسمى، هذا المقصود الأعظم، من أجله أرسل الله الرسل، من أجله قسم الناس إلى فريقين، من أجله أنزل الكتب، كل هذا من أجل التوحيد الإلهية، لأن النزاع، كل النزاع كان في هذا، ما كان في هذا. قال الله جل في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلا الأخرى خلقهن العزيز العليم. فهم يقرون بالخلق، يقرون بقدرة الله، يقرون بقهر الله جل في علاه، لكنهم يشركون في هذا. كانوا إذا طافوا بالبيت قالوا لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم ما أتوا بتوحيد الربوبية. تعرفون سبب إسلام عكرمة بن جهل، بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه؟ هتعرفون وين السيرة؟ عكرمة بن أبي جهل كيف أسلم؟ ما تعرفون؟ كان في البحر فتلاطمت به الأمواج فشارف على الهلاك، أتاه الموج من كل مكان، شارف على الهلاك. لما شرف على الهلاك وصف الله المشركين عندما يكون الواحد منهم قد شرف على الهلاك في دعائه، ايش قال؟ سورة الإسراء. ما في؟ نسيت؟ حسن عندك؟ ايش هي؟ لا ده غشاهم موجة، هذه ليست الإسراء، بل في الإسراء صريحة. ها ها، لا ايش حسن، لا فوق فوق، قال واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا فلما نجاكم الى البر اعرضتم. فهو عكرمة رفع يديه مخلصا لله، دعا الله مخلصا له الدين، وحد الله هنا. فلما دعا الله رجال اياه موحدا اياه قال: فلئن انجيتني لاذهبن لمحمد صلى الله عليه وسلم. فانجاه الله فكان صادقا مع الله فصدقه الله، فذهب فأسلم وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم وحسن إسلامه. فالحمد لله على المنة. الغرض المقصود هذا هو المقصود الأعظم، هذا هو المقصود الأسمى. لذلك انظر، نقل الله عنهم في كتابه ماذا اعترضوا على نبيه: أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. هم يقولون أجعل الأرباب ربا واحدا، ولا إيش قالوا؟ الآلهة، يقصدون توحيد الإلهية، مفهوم، لأنهم لا يعتمدون على توحيد الربوبية. جيد، هذا التقسيم احفظه جيدا. إذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو التوحيد العلمي الخبري. هذا التوحيد اللي هو القسم الأول، أن تقول في هذا التوحيد توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه هو الخالق، قال الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. وقال الله جل في علاه: خلق السماوات، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأيضا حتى أفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعال العباد. فقال الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. هذا في توحيد الربوبية. احفظ، إذا سألتك توحيد الربوبية عرفه، ستجيب وتقول بأن أعتقد، يعني معرفة أثبات، إذا مررها على القلب، أعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المشرع الآمر الناهي السيد المطاع سبحانه جل في علاه. الخالق كما قلنا، الله خالق كل شيء وإذا قال الله جل في علاه والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، ولا إشكال عندنا لما يقول الله جل في علاه فتبارك الله أحسن الخالقين، فهل أثبت خالقا مع الله؟ لا، لأن الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل صورة من صورة. أما خلق الإيجاد من العدم هذه ليست لأحد إلا الله، ليست لأحد قط إلا الله، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا الذي يوجد من العدم هو الله جل في علاه. أما البشر، أما المخلوقات، يمكن أن يخلق، نعم نقول يعني تجاوزا إن صح التعبير بأنه خالق، يعني الذي يحول من صورة إلى صورة لا يبخس حقه ويذكر له ذلك، هو تحويل من صورة إلى صورة. حديد يجعله سيارة، خشب يجعله طاولة أو مكتب أو يجعله خزانة، فهذا تحويل من صورة إلى صورة يسمى خلق. لذلك قال الله جل في علاه فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحانه جل في علاه، فهو الخالق الرازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه، الرزق دقيقه وجليله بيد الله. لذلك لا يميل قلب، أنت لو اعتقدت هذه فائدة سنبينها الثمرة العظيمة، إذا اعتقدت هذا الاعتقاد الصحيح السديد في قلبك لا تخف إلا من الله جل في علاه، لن تذل ولا تنكسر إلا لله جل في علاه، لن ترجو إلا الله جل في علاه، يحسن ظنك بالله جل في علاه، يقوى يقينك في الله. ثمرات عظيمة سنبينها إن شاء الله بعد بيان معنى الربوبية. إذا أنت تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق، لا رزق إلا من الله جل في علاه، قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأيضا قد قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، انظر إلى العظمة، ما قال في الأرض، قال في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، حتى يطمئن قلوب العباد. الرزق ليس في الأرض، إذا لا يملكه أحد ولا يمنعه أحد ولا يستجره أحد إلا بإذن الله جل في علاه، فالرزق في السماء وليس في الأرض. ولذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع العربي هذه الآيات، قال من جعل الجبار يقسم بذاته على أمر قد حسمه، ألا وهو وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. لذلك كان الحسن البصري، انظر إلى اعتمال الاعتقاد الصحيح، الحسن البصري لما اعتقد الاعتقاد السديد بأن الرزق كله بيد الله جل في علاه كان يذهب يأخذ قوت يومه ويرجع، ويقولون اتق الله يا رجل، فتح الله عليك استكثر من الخير، قال وليما رزقي بيد ربي وعلمت وأيقنت أنه لن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. هذا التعامل، هذه ثمرة الربوبية، الآن ثمرة الاعتقاد في الربوبية أنه يتحرك، هذا التحرك مع حسن الظن بالله جل في علاه، فالرزق كله بيد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روحي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. في حديث جميل جدا عجيب في الطبراني وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرزق يطلب المرء كما يطلبه الموت، الرزق يطلب المرء كما يطلبه الموت. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد بأن الرزق كله بيد الله جل في علاه فأنت لا يمكن أن يميل قلبك خوفا ولا رجاء ولا طمعا ولا يأسا إلا ولا طمعا ولا رجاء إلا في الله جل في علاه، لن تيأس بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فتعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. أمرك أيها الحائر ليل نهار، أيها التائه أيها المتخبط، أمرك بيد الله جل في علاه، فكل الأمر لتدبير الله. انظر إلى فقه السلف الصالح لما اعتقدوا هذا الاعتقاد الجازم في ربه، كان الشافعي يقول دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى يغير الله من حال إلى حال، لأن المغير المدبر من؟ المدبر هو الله جل في علاه. لذلك سألوا أعرابي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بتغيير بتصريف الأحوال، عرفت ربي بالغير. أنا أسألكم ولا أسأل الأعرابي، ما فهمتم من قول الأعرابي؟ قالوا له كيف عرفت ربك؟ طبعا عندنا احنا في مصر يقولون عرفناه بالعقل، وهذه كلمة مبطورة، ليتنا أخذنا السكين في عقلنا هكذا وسكت. الله لا يعرف العقل، هذا خطأ فاحش، هذا كلام أهل البدعة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون عرف الله بالخبر، عرف الله بالشرع. وأول الواجبات أن يتعبد المرء الله جل في علاه بالتوحيد. الغرض المقصود قال العربي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير. فسر لي قول العربي. نعم حتى لا تنام. نريدك تستيقظ. هذا علم عزيز فلازم تستيقظ فيه. نعم صديقي أنت. أيوه نعم. إيش التغيرات الكونية؟ تصريف الرياح، نزول الأمطار. حسن طار وطار. شروق الشمس، السحابة التي تأتي تغطي الشمس، وبعدين موت وأحياء، يموت هذا ويولد هذا. ومن العجيب أن الله من فضله على الأمة إذا مات عالم في نفسها ولد عالم آخر. من العجيب يعني لو تجمع في رسالة تجد الشافعي ولد يوم ما مات من؟ أبي حنيف. ويعني هذه مسائل عجب. ويقال أيضا يعني يقال ابن تيمية أيضا لما مات النووي. فالغرض المقصود هذا فضل الله جل في علاه في هذه الغير. انتبه. فإذا نقول بأن اعتقاد الربوبية اعتقد أن الله الخالق الرازق المدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره كان مقداره 1000 سنة. وفي الآية أخرى قال الله جل وعلا كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. وقد بين الله جل في علاه فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم على كل نفس صغيرة ودقيقة. كل شيء صغير في الإنسان الله جل وعلا قائم عليه. لذلك ابن عباس أو ابن مسعود قال في الحديث الموقوف الذي يعني حكمه الرف ما بين كل سماء وأخرى مسيرة 50 عاما ثم قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ويعلم ما أنتم عليه. إحاطة العلم هذه إحاطة ربوبية لله جل في علاه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي هو السيد المطاع سبحانه جل في علاه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أنت سيدنا وابن سيدنا. قال لا إنما السيد الله سيد الآمر المطاع هو الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لذلك قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأمر أمره والشرع شرعه سبحانه جل في علاه. ما أمر إلا ما أمر به وما شرع إلا ما شرع الله جل في علاه. هذا بالنسبة للاعتقاد إجمالا اعتقاد ربوبية الله جل في علاه. ما أشرك في الربوبية أحد ما أشرك في الربوبية أحد إلا صنفان شواذ من بين الخلائق أجمعين. هؤلاء الذين أشركوا في الربوبية أشركوا في الربوبية جحودا وتعطيلا هذا الصنف الأول. والصنف الآخر أشرك تشريكا أشرك في الربوبية تشريكا. أما الذي أشرك في الربوبية جحودا عطل كل الربوبية ما أقر بها بحال من الأحوال. هذا لا تجد إلا في فرعون والنمرود وهو أقوى في فرعون. فرعون هو الذي عطل الربوبية لأنه دخل على القوم فقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم. وأنا ذكرت بالقريب أن إبليس لما جاء ودق عليه الباب إيش قال هو فرعون إيش قال من بالباب إيش قال له الشيطان خيبك الله تقول تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب. إذن الربوبية أحاطت كل شيء بالعلم صحيح ولا لا أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا سبحانه جل في علاه وعزة. ففرعون عطل الربوبية قال أنا ربكم الأعلى لذلك عقابه وخيم عند ربه إلا في علاه. والثاني نمرود لما قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت بهتانا وزورا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. والصنف الثاني هم عبدة السنوية أو المنوية الذين يجعلون للكون خالقين خالق للظلمة وخالق للنور ومع ذلك يقولون خالق النور أعظم وأقوى وأقدر من خالق الظلم. يعني حتى ما جعلوش مساواة في التشريك. هذا فقط الصنف الثاني الذي أشرك بالربوبية. أما أغلب المشركين قد أقروا بالربوبية قد قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا إن أرادني الله بضرنا هل هن كاشفات ضره أو أرادني الله برحمة أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته. هذه آيات تدل على أن الربوبية لابد أن تجر معها الإلهية. وقد قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. الغرض المقصود هم يقرون بربوبية الله جل في علاه. هذا بالنسبة للربوبية. الثاني الأسماء والصفات. الأسماء والصفات هو أنت أن تفرد الله جل في علاه أو تعتقد اعتقاد الجاذبة بأن لله أسماء حسنى وصفات علا صفات كمال. أسماء الله حسنى كلها وصفات الله علا كلها كمال كمال فوق كمال. هذا لا بد أن تعتقده. فتعتقد بأن ربك أسماء سمى بها نفسه سبحانه جل في علا. ولهذا الاعتقاد أمور لا بد أن تأتي بها. هو أن تعتقد بأن تسمية الله جل في علا توقيفية يعني لا تستطيع أن تسمي ربك إلا بما سمى به نفسه سبحانه جل في علا. ولا تعرف ما سمى به نفسه إلا عن طريق الكتاب وعن طريق السنة. حسن أين أنت؟ إيش بنتكلم في إيش؟ إيش بقى؟ يعني إيش توقفية؟ يعني إيش توقفية؟ أنا أسألك يعني إيش توقفية؟ ها؟ يعني إيش توقفية؟ أريد ترجمة توقفية يعني إيش معناها؟ كلام جيد اللي قلت لك عشان سرحان مش قادر تضبط المسألة. يعني إيش توقفية؟ نعم توقفية يعني نقف عند الخبر نقف عند الكتاب والسنة فقط. هذا معنى أسماء الله توقفية. بتعتقد الله أسماء وهذه الأسماء توقفية. لا يمكن أن تسمي ربك إلا بما سمى به نفسه. ما تستطيع أن تقول الله الشيء أو تقول الله الماهر وبعضهم يقول الله الشاطر استغفر الله. بعض أقوام سألوني هذا السؤال إنهم يطلقون على الله هذا الأسماء أعوذ بالله. وعندنا في مصر الكلام عجيب يقول لك أبو خيمة زرقاء. نعم أقول ذلك على السماء الزرقاء يعني أقول هذا كلام باطل. لا يسمى الله جل وعلا هذه الأسماء بحال من الأحوال. الله جل وعلا له أسماء سمى نفسه بها في كتابه وسماه بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك يعني نبيا من الأنبياء. لا أحد من خلقك دون النبي أبدا لا يمكن إطلاقا. لما؟ لأن هذا وحي والوحي لا يكون إلا للأنبياء. الوحي لا يكون إلا للأنبياء. فإذا أولا الأسماء والصفات تعتقد أن الله أسماء حسنى وصفات علا. ضوابط في الأسماء والصفات سريعا حتى نكون لملمنا بالمسألة برمتها. من أهم هذه الضوابط أن أسماء الله كما قلنا توقيفية. لا تسمي ربك إلا بما سمى به نفسه ولا تصفه إلا بما وصف به نفسه. الثاني أن نقول بأن أسماء الله جل في علا غير محصورة في عدد. هذا ضابط آخر مهم جدا. أسماء الله غير محصورة في عدد. أما قول الله جل في علاه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه أسماء 99 اسما من حفظها له هذه الفضيلة أنه يدخل الجنة أول وهلة. يبقى هذه أسماء لها فضيلة. هذه أسماء من أسماء الله لها فضيلة. هذه الأسماء 99 لها فضيلة أن من حفظها دخل الجنة. وإيش معنى حفظها؟ يعني حفظها عن ظهر قلب حرفا وحدا. والثاني أنه عمل بها. الثالث أنه تخلق بآثار هذه الأسماء وتعبد بها لله جل في علاه. هذا ما قاله كثير من علمائنا. أما الإمام البخاري يرى أن حفظها هو حفظ عن ظهر قلب. الحفظ عن ظهر قلب. لكن هي تشتمل هذه الأمور الأربعة. أن يحفظ الأسماء الله الرزاق الكريم الجواد الله القادر الله القدير المقتدر الواحد الأحد الفرد الصمد. يحفظ هذه الأسماء ويتعبد بها لله. كيف يتعبد بها لله؟ أولا يقول الله الواحد الأحد. إذا لا يشرك قلبا ولا قالبا بالله جل في علاه. أي عبادة يصرفها لله جل في علاه يتعبد بها لله جل في علاه. ومن نوع التعبد بها أيضا أنه يدعو الله بها. يصرف هذه العبادة دعاء يدعو الله بها. يا رزاق ارزقني يا كريم اكرمني يا غفور اغفر لي. يتعبد بها لله جل في علاه. أيضا يتخلق بآثار أسماء الله جل في علاه. وإن الله يحب ذلك. ما معنى هذا؟ الله كريم يحب كل كريم. فإن علمت أن ربك كريم لابد أن تكرم الناس وتكرم نفسك ولا تهنها بالمعصية. أيضا الله رزاق فجواد. وأيضا الله غفور تغفر لمن أساء لك. الله جل في علاه لا يقابل السيئة إلا بالحسنة. فأنت تفعل ذلك تتأثر تتخلق بآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. ضابط الثالث هو طبعا هذه كما قلنا ليست تقييدا لله 99 اسما. إن الله 99 اسما ليست تقييدا. والدليل على ذلك أنها ليست تقييدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا أن لله أسماء كثيرة. قال اللهم إني أسألك بكل اسم لك. أكمل الحديث سميت به نفسك، سميت به نفسك. ايش نعرفه؟ كيف نعرفه؟ ما نعرفه الا كتاب او سنه. فهنا يقول سميت به نفسك او انزلته في كتابك، يعني اذا غير اللي سميت بنفسك ده في تسميه اخرى انت انزلتها في ايش؟ في كتاب، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى عندنا الشاهد اهو واحد واثنين، صدر الحديث وفي منتصف الحديث، صدر الحديث سميت به نفسك، لا نعرف الا ان تخبرنا به. يبقى ممكن ان يسمي نفسه باسماء لا يخبرنا بها، ففيها دلالة على ان لا اسماء لا نعرفها، صح ولا لا؟ حك الرأس، فاهم ولا مش فاهم؟ ايش اللي فهمته؟ احسن، سميت به نفسك ولم تخبرنا عنه، او قال او استأثرت به في علم الغيب عندك، كانها تفسير للاولى. فيبقى اذا في اسماء، هناك اسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده. يبقى اذا الضابط كما قلنا لا تنحصر اسماء الله جل في علاه، ولا تنحصر لان هذا كمال، هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. والضابط الثالث اسماء الله جل في علاه كلها حسنى، وحسن اسماء الله جل في علاه انها علامة على ذات الله. الله علامة على الذات المقدسة، الرحمن علامة على الذات المقدسة، الجواد الكريم علامة على الذات المقدسة. هذا حسن أسماء الله جل في علاه، أنها علامة على الذات المقدسة. الثاني أنها تتضمن صفات كمال، تتضمن صفات الكمال لله جل في علاه. الرحمن يتضمن صفة الرحمة، الجواد يتضمن صفة الجود، العزيز يتضمن صفة العزة، القدير يتضمن صفة القدرة، الكريم يتضمن الكرم، ممتازين، الرحيم، الرحمن، الرحمة أيضا، الرحمة أيضا، الرحمة أيضا، العزيز، العزة، ممتازين، الرؤوف، الرأفة، ممتازين، الحمد لله والشكر، المقتدر، أنا المقتدر ما قلت القدير، بقول اسم الله المقتدر، المقتدر ممتاز، يتضمن صفة القدرة، ممتازين، الغفور، المغفرة، المغفرة. طب الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذن حسن الأسماء أنها علامة على ذات الله وأنها تتضمن صفات كمال. والعلماء يقولون كلما انضم اسم إلى اسم انضم كمال إلى كمال، فصار كمال فوق كمال. إذا قال الله جل وعلا العزيز الرحيم، إذن اسم العزيز والرحيم تضمن عزة ورحمة، عزة وإيش؟ مع العزة والغلبة والقدرة والقوة، رحيم بعباده، لا يعجل لهم العقوبة، لا ينتقم منهم سبحانه وجل في علاه، بل يمهل لهم حتى ولو كانوا أكثر أهل الأرض، حتى لو كانوا أكثر أهل الأرض. أما رأيت أصحاب الأخدود ماذا قال عنهم الله جل في علاه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم العلماء، علماء اللغة يقولون ثم هذه للتراخي، يعني تباعد الزمان، ترك لهم بعدما أحرقوا أولياءه الذين وحدوه. والله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم في النار ولا يباري، ومع ذلك أمهل هؤلاء الكفرة ليتوبوا ليؤوبوا ليرجعوا إلى ربهم جل في علاه، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فالله جل وعلا مع العزة رحمة، يقول العليم الخبير، هذه العلم ودقة العلم، الغيب كله شهادة لله جل في علاه. فانضمام اسم الاسم كمال إلى كمال، هذا بالنسبة للضابط الثالث. الضابط الرابع صفات الأسماء، الصفات أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني صفات الله جل في علاه أكثر من أسمائه، أوسع. ليش؟ لأن يوم أفعال الله لا تنتهي، فالصفات تتضمن أفعال الله جل في علاه، فلا تنتهي أفعال الله جل في علاه. وأنا أقول إذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يجرني إلى الضابط الأخير حتى لا أتوسع معكم في المسألة، أنه ليس هو المقصود من بابنا، وهو أن كل اسم صفة ولا عكس، كل اسم صفة ولا عكس. إذا قلت الرحيم إذا يتضمن صفة الرحمة، الكريم يتضمن صفة الكرم، أما الرحمن على العرش استوى، فأنت تقول بأن الصفة هنا صفة إيش؟ الاستواء، صفة الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ مجهولة، أخطأتم خطأ فاحش، حمود كمدا من طلبة. كيف استوى؟ ما تعرفون كيف استوى؟ كيف تتعرفوا على ربكم ما تعرفون كيف استوى؟ مجهولة، كيف تقولون ذلك؟ كيف استوى؟ كيف؟ ما يستوي ايش؟ ما يستوي؟ أسألكم على الكيف؟ والله يستوي يا حبيبي، يستوي، ده يستوي جدا. كيف استوى؟ لا أحد يعلم، مجهولة، والله خطأ فاحش هذا، هذا خطأ فاحش يا حراس العقيدة وفرسان الميدان. هذا الأسماء توقيفية. نعم أنا إيش فيها؟ قلت إيش؟ قلت الرحمن عرش استوى. الصفة توقيفية هو الآن استوى في الكتاب، هو الآن مذكورة في الكتاب، كيف استوى؟ هات يا أستاذ، هو يعني أنت بتحوم حولها، لكن أنا أقول كيف استوى؟ ها يعني إيش كيف استوى مجهولة؟ يعني ما في كيفية. ممتاز، ما في كيفية، هذا هو كيف مجهول، يعني ما في كيفية لصفات الله جل في علاه. اوعوا تكتبوا، اوعوا لحسن اموتكم واموت انا كمان معاكم. لا، كيف استوى؟ نقول الكيف موجود لكنه عنا غائب ولنا مجهول، لا نعرفه. لكن هناك كيفية، مش ممكن يكون في صفة ما فيهاش كيفية، هناك كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية. لذلك الإمام مالك لما سئل يا إمام الرحمن عرش استوى كيف استوى، هو أثبت الصفة لكن يريد الكيفية، كيف استوى؟ احنا ممكن نرد عليه عقلا قبل أن نرد عليه من كلام الإمام، لكن لابد كل واحد هيسمع لي اللي قاله الإمام عشان نكون ضبطنا هذا الباب. أقول عقلا لابد أن نقول له أنت تسأل عن إيش، سيقول أجيبه كيف؟ من كيف استوى؟ من بيتكلم عن من؟ كيف على الرحمن استوى؟ فنقول له الآن الاستواء صفة من الصفات، لأعلم هذه الصفة لابد أن إيه؟ أراه، فإن لم أكن أراه يخبرني من رآه، صحيح ولا لا؟ أو من رأى من رآه، صحيح ولا لا؟ فأنت لم ترى الله جل في علاه ولم يخبرك من رأى الله جل في علاه عن الكيفية، فلك أن تكف وتقول هذا علم الغيب آمنت به كل من عند الله، آمنت به كل من عند الله. فالكيفية يعلمها الله جل في علاه. لذلك قال الإمام العلم الحق النجم إذا ذكر الحديث، الإمام مالك قال الاستواء في اللغة معلوم، يعني على على وارتفع، الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بها واجب. احفظوا هذا، كيف استوى أجيبوا جميعا، كيف استوى؟ والإيمان به. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الأول، في رواية ثلث الليل الآخر، أسألكم كيف ينزل؟ هتجيبه. ما اسمك أنت؟ هتموتني بشيخ، تفضل هات ما عندك، تفضل. ما اسمك؟ محمد. جعلك الله محمودا ومحمدا وحامدا، تفضل. كيف نزل؟ كيف ينزل؟ ها آه. لا لابد بنفس النص بقى تقول النزول، النزول في اللغة معلوم، ها والكيف مجهول، والإيمان به ممتاز. ممتاز يا محمد، ممتاز. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يقول ها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يمين الله، فوصف الله بإيش؟ باليمين. كيف يمين الله؟ لا خطأ هنا. ها ها كيف يمين الله؟ أجيبه بنفس النص، أموت كمدا بنفس النص، كل آية أجريها. أنا أعطيتك قالب الآن، كل ما يأتيك شيء ضعف القالب، كل ما يأتيك شيء ضعف القالب، أرحت نفسك. ها ما اسمك؟ وليد. آه سمي الشيخ. طب هات. ها يمين، اليمين يد الله يعني. ها اليمين لا معلومة، معلومة في اللغة يعني، يعني ايش اليد؟ معلومة في اللغة. ها الكيف، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. طيب قال الله جل في علاه وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ايش؟ رب. كيف جاء الله؟ كيف يجيء الله؟ يجيء، نعم يجيء. وكيف آمنت بهذه الصفة؟ قلت آمنت بها لأن الله قد وصف بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف بها ربه. أأنا أعلم من الله؟ أي حد يقول المجيء، لا مجيء الرحمة مجيء العفو والمغفرة نقول له كلمات ثلاث: أنت أعلم أم الله؟ الإجابة الله. الله إيش قال؟ وجاء ربك. أنت أعلم أم رسول الله؟ أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربك. أنت أعلم أم صحابة رسول الله؟ الإجابة يبقى إذن لا، أنت لست أعلم من الله، ولست أعلم من رسول الله، ولست أعلم من الصحابة. لا نأخذ منك قولا، لا نأخذ إلا من الله ومن رسوله وإجماع الصحابة. كيف يجيء ربنا؟ أنا أريد الأيدي كلها تكون مرفوعات. لا لا، أيوة. ما اسمك؟ والثاني الذي أمامك. خالد، تفضل. ممتاز، أنت ضابط ضبط كتاب جيد جدا، لكن قل المجيء في اللغة معلوم. زد في الكتابة: المجيء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ممتازين. هذا بالنسبة للضابط في الجزء الأول، وهو الأهم، وهو توحيد الربوبية، أو هو المهم. ونذهب إلى الأهم. توحيد الربوبية هذا يجرنا، يستلزم، لابد. إن كنت تقر بأن الله يسمع حسنى، تعتقد اعتقادا جازما بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، يستلزم ذلك أن تصرف العبادة لله، يستلزم ذلك توحيد الربوبية الإلهية. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أكملوا الآية، أول سورة البقرة، ده أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش؟ كأن أحد يقول نعبد ربنا ولما؟ سنقول له: لأنه هو الذي خلق ورزق ودبر. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معك مصحف؟ اقرأ على الإخوة الآيات في سورة المؤمنون: قل من رب السماوات والأرض. أيها شيخ اقرأها عليهم، انت مش معك الميكروفون. لتعلم أن الله جل في علاه يبين للناس إذا أقررتم بربوبية الله وجوبا لابد ألا تصرفوا العبادة إلا له، فلابد من توحيد الإلهية، لابد من الإقرار بتوحيد الإلهية لله جل في علاه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الآية قبلها، تفضل. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. بس قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا توحيد إيش؟ قل لمن الأرض ومن فيها، وأي نوع جزء من اللي شرحناه، هذا توحيد إيش؟ هذا شيء الربوبية من أي نوع؟ الخلق أم الرزق أم الإماتة أم الملك؟ أحسنت. قل لمن في ما في السماوات وما في الأرض، قل لله كما في الآية الأخرى، يعني ملك السماوات والأرض، ملك ما في السماوات والأرض من دقيق وما جليل، كله ملك لله جل في علاه. اقرأها ثاني شيء، اقرأها مرة ثانية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. انظر إلى قول المشركين ماذا يقولون. سيقولون لله. انظر، هذا إقرار في القرآن أنهم أقروا بتوحيد الربوبية. قل أفلا تذكرون. أهو الآن أفلا تذكرون، إن أقررتم بأن الملك بأسره لله جل في علاه، فما عليكم إلا أن توحدوا الله جل في علاه، لا تشركوا به. لما تقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أنتم أقررتم بأن الملك بأسره لله جل في علاه، فلابد من إفراد الله بالعبادة. هات. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذا توحيد. لا، قبل الأخير. إيش توحيد إيش هذا؟ عيد الآية يا عمي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. توحيد ربوبية أي نوع؟ كيف يعني عرفت أنه توحيد ربوبية؟ ذكر الرب تصريحا، قل من رب السماوات السبع. طيب جيد. سيقولون لله. سيقولون لله، إذن هم أقروا بإيش؟ بالربوبية. نعم. قل أفلا تتقون بعد الإقرار بالربوبية، وأن الله هو مالك زمام أمركم، وأن الله الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وأماتكم وكل شيء بيده، ألا تعبدوه هو وحده سبحانه جل في علاه؟ أفلا تتقون. نعم. من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. هذا من الأول عشان نعرف في أي نوعية من توحيد الربوبية للإخوة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. توحيد إيش هذا؟ الربوبية كيف عرفت؟ هات من أول الآية وآخر الآية. أنت أنت. طيب كيف عرفت؟ اقرأ الآية ثانية شيخ. أول شيء أيوة، أريد منك أول شيء وثاني شيء. اقرأ يا شيخ. قل من بيده ملكوت شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ها. لا لا لا لا لا، انت هتخرف الان بقى، اشتغلت في نهر النيل الان. الله اكبر. الله صفة الملك احسن، من بيده ملكوت كل شيء، وايش ثاني؟ المدبر. طيب بس وين تصريحا؟ لا استغفر الله، تعرف يعني ايش الاجارة؟ الاجارة ان تستأجرني ان اعمل معك عمل. لا، الجوار اسمه الجوار، والجوار دي معناه استغفر الله انه يستجير باحد فيجيره الله جل في علاه. هذه من باب ربوبيه الله جل في علاه، انه القادر على ان يجير اي احد يستجير به، وكل الناس فيهم نقص لا يستطيعون. وهذا ايضا من تمام ربوبيه الله جل في علاه، لانها دل على القوه والقدره والعزه والعظمه. قل من بيده، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. هذا هو، لما تتهمون أنفسكم بأنكم نصحرون؟ والله جل وعلا قد بين لكم بالدلائل الواضحات الجليات بإقراركم ردكم من المتفق عليه إلى المتنازع فيه. المتفق عليه هو توحيد الربوبية، والمتنازع فيه هو توحيد الإلهية. فإذا وحدتم الربوبية يستلزم عليكم أن توحدوا الله في الإلهية، وهذا هو الذي سنتكلم عنه، هو توحيد الإلهية. توحيد الإلهية هو إفراد الله جل في علاه بالعبادة. توحيد الإلهية هو إفراد الله جل في علاه بالعبادة، وهو توحيد الله بأفعال العباد. وهذا هو المقصود الأسمى، وهذا هو المقصود الأعظم، وهو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معاذ رديفا له، قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة. سبحان الله، يسكت نفسه ينادي عليه ويسكت، يا معاذ قلت لبيك رسول الله، فسكت ساعة. لما يا أحباب يا شطار سكت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الذي نادى عليه؟ آخر واحد. أحسن، ليجذب انتباهه، ليشد قلبه، ليرعى سمعه حتى يقف منتهي مندهشا. نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك أمر جلل، هناك أمر مهم، هناك أمر جلل. فإذا كان يعني مستعد بكل الحواس سيحفظ ما يقال له، وهذا الذي حدث مع معاذ. ثم قال لبيك رسول الله، فلبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ أتاه بسؤال آخر ليجذب انتباهه مرة أخرى حتى ينفتح قلبه ليرى الإجابة. قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن المقصود الأسمى هو أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو توحيد الإلهية. وتوحيد الإلهية هو كما قلنا إفراد الله بالعبادة، توحيد الله بأفعال العباد، صلاة هذا توحيد إلهية، زكاة توحيد إلهية اللي هو توحيد العبادة، صوم توحيد عبادة، حج توحيد عبادة. فالتوحيد توحيد الإلهية هو توحيد العبادة. يبقى إذن المقصود الأسمى أن تعبد الله مخلصا له الدين، تعبد الله مخلصا له الدين. فإخلاص الدين لله وحده بالعبادة، والعبادة عرفها العلماء تعريفات كثيرة جدا، سأجمل لكم لأن الوقت ضاق، سأجمل لكم التعريف الجامع المانع الذي عرفه شيخ الإسلام. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. تدور على خمسة رحى، تدور على خمسة رحى. الأولى الأحكام التكليفية، تدور على خمسة، تدور رحاها على خمسة أحكام تكليفية. عندنا الأحكام التكليفية واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم. يلا الآن أعيدوا علي أحكام تكليفية خمسة، إيش؟ واجب ممتازين، ها، مستحب ممتازين، مباح ممتازين، مكروه، والمسنون هو المستحب، ها، مكروه الرابع، الخامس محرم ممتاز. العبادة تدور على هذه الخمسة، تدور على الخمسة. فالعبادات إما واجبة إما مستحبة، إما هناك مباحات، المباح ينقلب إلى عبادة بالنية كالقاعدة عند العلماء، بالنيات تنقلب العادات عبادات. ومكروهة، نعم عبادة مكروهة، نعم مكروه، سنبين كيف تكون مكروه. وأيضا عبادة محرمة، البدعة في دين الله محرمة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الغرض المقصود العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادات أقسام ثلاثة، سنبين كيف نجري عليها الأحكام، لكن نبين الأقسام في وقت فقط الأقسام الثلاثة وأكف وأنت. العبادة أقسام ثلاثة، عبادة بدنية وعبادة مالية، وعبادة بدنية مالية، عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة بدنية مالية. عبادة بدنية كالصلاة كالصوم، فهذه عبادة بدنية. عبادة مالية كالزكاة والصدقة، لا خطأ، كالزكاة والصدقة. عبادة بدنية مالية الحج، الحج والذي جمع بين البدنية والمالية، وهذا إن شاء الله سنفصله كيف يدور عليها راحة الخمسة أحكام، ثم نتكلم عن الشرك وخطر الشرك وأنواع الشرك. نعم تفضل. الحمد لله. أما توحيد العبادة وتوحيد الله بأفعال العباد واحد، هما سواء. توحيد العبادة أن أعبد الله مخلصا له الدين، أن أصرف كل عبادة كالذبح كالنذر كالطواف لله فقط لا لغير الله جل في علاه، هذا توحيد العباد. وتوحيد الله بأفعال العباد من فعلي أن أطوف بالبيت، من فعلي أن أقوم أصلي وأصوم وأزكي، هذه أفعال العباد. فإذا توحيد العبادة هو توحيد أفعال العباد. نعم نعم، لأنه يظهر صفات الربوبية من القدرة والعزة والعظمة. إذا عصم الله من الناس أحدا لا أحد يستطيع له شيء، ولو اجتمعت الأمة بأسرها. قال الله للنبي والله يعصمك من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرس رسول الله اليوم، فجاء مدججا بالسلاح سعد بن أبي وقاص، قال أنا بواب رسول الله، أنا حارس رسول الله اليوم. فأنزل الله في الليلة هذا القول والله يعصمك من الناس، يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال اذهب الآن، قال عصماني ربي لا في علاه. نعم أحسنت، ها ممتاز، هذا التقرير هذا والتحقيق يعجبني جدا. نعم هذا نقول فيه هو توحيد الله بأفعاله هو، لأنه الذي يجير. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. نعم النمرود، النمرود، النمرود كافر في كفر عون، جحد بربوبية الله، عفوا، لأنه قال أنا أحيي وأميت، وهذه من صفات الربوبية. نعم أنا آسف جدا، جزاكم الله خير الجزاء. نعم تفضل أستاذ. نعم صحيح، هو الاسم نعم في علم الغيب، لكن ممكن الله يعلمه لأحد. والصحيح الراجح بالشهادات العلماء أن اسم الله، أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب هو الله، الله، لأنه أكثر ما ذكر في القرآن هو الله. واسم الله يجتمع كل الأسماء تضاف إليه، هو لا يضاف للأسماء، كل اسم يضاف إلى الله على أنه صفة له. الله الرحمن، الله الرحيم، الله الكريم، الله الجواد، الله القدير، الله العزيز. فتكون القدير والعزيز صفة لله ولا يقال العزيز الله القدير الله لا. وأيضا الأدلة الثلاثة التي جاءت في اسم الله الأعظم أن السلام مر على رجل يدعو يقول اللهم إني أدعوك بأنك أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد فقال سأل الله باسمه الأعظم وفيها الله. أيضا قال اسم الله الأعظم في آيتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهي الله فالله هو اسم الله الأعظم. نعم نعم تفضل. الله شيء لا هو يخبر عن الله بشيء لكن ليس اسما ولا صفة. قل الله هذا كما قال البياقي قال هذا صفة من اسم من أسماء الله وهذا كلام خطأ. الشيء هنا يخبر به عن الله كأن تقول الله موجود. الموجود هذه ليس صفة ده الموجود هناك من أوجده لكن بتخبر عن الله بأنه موجود تقول الله الطبيب لأن السلام قال لما قالوا أتينا له بالطبيب قال أنا الطبيب قال لا بل الله الطبيب بيخبر عن الله بذلك لأن الله هو الذي يشفي والله هو الذي يبتلي بالمرض سبحانه وتعالى في علامه. طيب الوقت كده أزف سامحونا كده انتهى الوقت. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الشرك وأنواعه لأنه هنا المصنف قال وبيان ضد الشرك بعدما نبين الأحكام الخمسة كيف تجري على العبادة. استبيحكم معظم على التطويل وعلى التأخير عليكم جزاكم الله عنا خير الجزاء.